فيها بشر زي ما هذا نعم هذا ولهذا ابو ادم ابو البشر كلهم وهذا ابو البشر الذين بعدهم نوح ايه اللي بعد نوح بعد نوح هو ابوه نعم هو الابو الثاني كلكم شيخ بالنسبه للحوض هل العصر الموجود يشربون لكنهم لكن شربهم يختلف فشرب العاصي ليس كشرب المطيع هنا اي بدل التبديل هنا تبديل الاسلام من بدل دينه فاقتلوه يعني بذلك اصحاب الرده الذين ارتدوا بعد الرسول عليه الصلاه والسلام هؤلاء ما يشربون لا ما هو نعم يا محمد نعم قوله هذا ربي وقوله فعله كبيرهم هذا وقوله إني سقيم بعد الروايات قوله لملك مصر إن هذه أختي يعني زوجته ماريا يعني لا زوجته ساره نعم شيخ ذكرت ان يوم القيامه تفتح باب الجنه بل يعني ذلك انها الان مغلقه الان ما ندري لكن عندما يصلون اليها يجدونها مغلقه شيخ كيف الحديث انه اذا اتى رمضان فتحت باب الجنه اي اقول الان ما ندري وتفتيح الجنه في رمضان يقتضي ايضا انها في غير رمضان مغلقه ولكن حديث عمر في الوضوء يقتضي أن تفتح لصاحب المتوضي الذي تشهد الشيخ ما فايدة يعني تفتح باب الجنة الآن في رمضان يعني لا يدخل أحد لا فايدة لأجل حث الناس على كثرة العمل فايدة حث الناس على كثرة العمل نعم محمد الشيخ قدس تفتح الجنة ما يدخل أنه الجميع من النار يكون بردة والسلام عليك ثم يفضل إيه هذه فيها خلاف في قوله وإن منكم إلا واردها هذه فيها خلاف هل إن المراد بالورود العبور على الصراط وهذا هو الأرجح أو المراد بالورود دخولها لكنهم لا يعذبون بها نعم نعم نعم لما هو صريح فيها حديث أصح منه لأنهم لأن مراد المرور حديث مسلمة أظن نعم ها إيه لا ما يعبرون الصراط المنافقون ضرب بينهم بسور له باطن فيه الرحمة وظاهر من قبل العذاب قبل الصراط نعم هو الظاهر ان كل مياه الجنه بهذه المثابه يعني الماء فيها انهار من ماء وانهار من لبن وانهار من خمر وانهار من عسل الله اعلم الله اعلم إيه؟ نعم إيه؟ يقول العلماء انه لو كان مربعا لكانت الزوايا اكثر من الشهر الان مثلا هذه مثل هذا المربع المسافه من هذا الى هذه طويله ما يكون طول الشهر وهو يقول طول الشهر وعرض الشهر كل ما يقال ثم غالبا ان الحوض يعني حوض الابل وشبه الغالب انه مدور لكن هذا ما نعتبره نعتبر ان طوله وعرضه من جميع الجوانب اذا كان طوله وعرضه من جميع الجوانب شهر لازم ان يكون مدور كيف شو طوله اي اي نعم ها اذا كان مدور هكذا شلون اذا كان مدور هكذا اي اذا كان مدور هكذا اي يصبح هذا هنا اقل من شهر هو اصلا لابد يكون مستقيم ما هو تجي من الجانب اجل حق تلقى كيف؟ يقول يعني لهم قال قالوا العلماء إن انه مدور بهذا الحديث زمان ما في شيء مربع لا لا فيه لا فيه نعم نعم لا هو ما قال لا يشرب يقول لا يغنى يعني شربهم في الجنة من باب التنعم والتلذذ هنا ما هم من باب الحاجة ما هم من الحاجة تلذذ نعم يا غانم طيب المنافقين ما يكون على الصراط لا تعالى صراط القيامة يعني قبل الصراط قبل الصراط هم أصل ما يعبر الصراط إلا من كان مؤمنا لكن بس العصاة يحصل لهم ما يحصل يعني من جنس أعمالهم لأنهم خادعون في الدنيا يمشون على الصراط ويقصى النور لا ما هو هذا نعم هل شرط من حوض النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا ايش؟ هل الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم عذاب رحمة؟ لا رحمة الشرب من حوض رسول الله عذاب من حوض قد سيكون قبل ان يعبر الصراط اي نعم هو رحمة فقلت ايضا انه يختلف الشرب يختلف نعم يعني مثلا المؤمن اللي تمسك بالشريعة بقدر ما يستطيع ما هو مثل العاصي نعم شيخ بالنسبه لتكليف الجن ها؟ لا تكليف الجن هل هو يعني ما في تكليف مثلا كميه او كذا هو ما مر علينا هذا تكليف الجن هل هو مساوي لتكليف الانس ولا لا؟ ها؟ هل مر علينا ولا لا؟ لا مر علينا وش قلنا؟ قلنا يحتمل انهم سواء لان الاحاديث لان النصوص عامه ويحتمل انهم يختلفون وأن الجن مكلفون بما يليق بهم كما أن الإنس أيضا مكلفون بما يليق بهم فصاحب المال عليه زكاة والفقير زكاة عليه والقادر على القيام الصلاة يصلي قائما والعاجز يصلي قاعدا فإذا كانت التكليف بالنسبة للإنس يختلف بحسب حالهم فكذلك بالنسبة للجنس هذا الجن لهم عبادات خاصة ولهذا يجدون العظام التي ليس لها فيها لحم يجدونها أوفر ما يكون لحما الشيخ الإسلام يقول إن تكليفهم ليس مساويا لتكليف الإنس لأنهم مختلفون عنهم في الحد والحقيقة هذا حقيقة مقارنة في الشيخ الإسلام فمصوص كمان ذكرتم تعامل يعني قشل يعني رغم غير التكليف هذا اللي هو يقول إنه لما ترق الجنس سرق الحكم كان ايه صورة اي ما هم من جنس البشر لا شك هم من جنس البشر لا الاسبوع القادم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن الشفاعة في اللغة العربية جعلوا الوتر شفعا أو شفعا كأن نجعل الواحد اثنين والثلاثة أربعة والخمسة ستة وهكذا وأنا في الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع ما ضره وأن مقام الشافع أعلى من مقام المشفوع له وأن الله تعالى يأذن فيها لفائدتين فائدة المشفوع له وفائدة الشافع ليكرمه وينال المقام المحمود

وهو أفضل الرسل بعد محمد عليه الصلاة والسلام إلى موسى إلى عيسى. هؤلاء الرسل الذين ذكروا في حديث الشفاعة كلهم من أولي العزم. ما هو رسول آدم؟ آدم نبي. نعم، كل الرسل الذين ذكروا كلهم هم أولي العزم، وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. والله أعلم. نقف على هذا. نعم. طيب، بين آدم ونوح 10 قرون. نعم. كلها معروفة من كل الأمم سبعة. الأمم هذه اللي لونها عليك قبل. يعني كيف عشر؟ نعم. إنه أبو البشر. نعم. لأنها من بعد نوح ما بقي إلا ذي الأمم. لكن اللي قبلهم يبعثون لهم فيها. يصلون موجودين. ايه، وش الاشكال؟ اشكال ابو البشر. يعني ايه، ادم ابو البشر بعد ادم ابو البشر، اما نوح فهو ابو البشر بعد الاب الثاني منه، الاب الثاني للبشر. فيها بشر زي ما هي هذا. نعم، هذا ولهذا ابو ادم ابو البشر كلهم. وهذا ابو البشر الذين بعدهم نوح. ايه، اللي بعد نوح، بعد نوح هو ابوهم. فهو الأبو الثاني. كلكم شاطبة. شيخ بالنسبة للحوض، هل العصر المريدي يشربون؟ نعم يشربون، لكن شربهم يختلف. فشرب العاصي ليس كشرب المطيع. نعم. إيه، بدل التبديل هنا تبديل الإسلام. من بدل دينه فاقتلوه. يعني بذلك أصحاب الردة الذين ارتدوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، هؤلاء ما يشربون. لا، ما هو. نعم يا محمد. نعم. قوله هذا ربي. وقوله فعله كبيرهم هذا. وقوله إني سقيم، بعض الروايات قوله لملك مصر إن هذه أختي، يعني زوجته. ماريا يعني؟ لا، زوجته سارة. شيخ. نعم. شيخ، ركبت من يوم القيامة فتح باب الجنة، بل يعني ذلك أنها الآن مغلقة. هي ما الآن ما ندري، لكن عندما يصلون إليها يجدونها مغلقة. شيخ، كيف الحديث إنه إذا أتى رمضان فتح باب الجنة؟ إيه، أقول الآن ما ندري. وتفتيح الجنة في رمضان يقتضي أيضا أن في غير رمضان مغلقة. ولكن حديث عمر في الوضوء يقتضي أن تفتح لصاحب المتوضي الذي تشهد. شيخ، ما فائدة يعني تفتح باب الجنة في رمضان مع أنه لا يدخل أحد؟ لا، فائدة لأجل حث الناس على كثرة العمل. الفائدة حث الناس على كثرة العمل. نعم. محمد. إيه، هذه فيها خلاف في قوله وإن منكم إلا واردها. هذه فيها خلاف، هل إن المراد بالورود العبور على الصراط وهذا هو الأرجح، أو المراد بالورود دخولها لكنهم لا يعذبون بها. لا حرم الله عليك النار إلا تحلت القسم. نعم. قال جمال مالك قد ويت مقاس نسلم القسم ويمكن دعواني. نعم. لا، ما هو صريح. لا، ما هو صريح. في حديث أصح منه لأنه مراد المرور حديث مسلمة أظن. نعم. ها؟ إيه؟ لا لا،